سنة وكل نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى من يشفع، أصل الشفاعة والشفعة ونحوها من الشفع وهو الزوج في العدل عن الشفاعة والشفع والشفعة والشفيع ونحوها مما يشتق من هذا المصدر يعني. من الشفع مأخوذة من الشفع كله يعني. ومنه الشفيع لأنه يصير من الشفع وهو الزوج الشفع والشفع والوتر والوتر والوتر وهو الزوج في العدد اثنين يعني. ومنه مأخوذ منه يعني من معنى الزوج ومنه الشفيع. طيب لأنه ليش سموه شفيع؟ مأخوذ من العدد لأنه صار أكثر يعني هو والإنسان الذي يشفع له يعني عم يحط حاله معه يجعل نفسه معه لأنه يصير مع صاحب الحاجة شفعا. يعني واحد بده يشتري ما مثلا ما بده يبيعه اجا هو قال له اخي ما عليش يبيعه وكذا صار بصفه صاروا اثنين على هالحاجة صاروا شفع كان واحد صاروا اثنين لانه يصير مع صاحب الحاجة شفعا يعني اثنين. شفور هذا مبالغة يعني إذا جمعت بين محلبين في حلبة واحدة يعني ما شاء الله بركة يعني أدتنا أد ناقتين تحلي شفوع صاروا يقولوا لشفوع. إذا جمعت بين محلبين في حلبة واحدة وناقة شفيع كمان منه يعني ناقة شفيع إذا اجتمع لها حمل وولد يتبعها ما شاء الله ولا ببطن ولد يلحقها اسمها شفيع. والشفع ضم واحد إلى واحد والشفع يعني الأصل باللغة شفع ضم واحد إلى واحد والشفعة ضم ملك الشريك إلى ملكه. طرق للشفعة اللي هي حق يعني تملك قهري يسموه يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فضم ملك الشريك يعني ملك الشريك إلى ملكك يعني أيها الشريك القديم يعني اثنين عندهم أرض أو اثنين عندهم بيت إيش مشتركان بهالبيت أو بهالأرض أو بهالمعمل إجا واحد بده يبيع حصته ما بصير يبيع حصته إلا لشريكه فهذا الشفيع اسمه شريكه اسمه شفيع فضم نصيب شريكه إله صار اسمه شفيع. نعم الشفاعة إذن ضم غيرك إلى جهة أيوة الشفاعة من يشفع يعني بنرجع لأصل الكلام شو الشفاعة لما بتشفع ضم غيرك إلى جاهك يعني عم تحمله أي شفاعة بقول له شفعنا أخي شفعنا عند فلان. نعم فهي على التحقيق إظهار فالشفاعة إذا ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك يعني فهي على التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع عند المشفع يعني يقبل هذا الشفيع هذا صاحب الحاجة أو من عنده الغرض للشفيع ولمن يعني لمن يشفع إظهار منزلتي إظهار لمنزلة الشفيع عند هذا الذي عليكم السلام نريد منه الشفاعة. ومنه وإيصال منفعة إلى المشفوع له، إلى المشفوع له، وهذا اللي عم نشفعله يعني المشفوع له. نعم. الثانية من يشفع، من يشفع شفاعة حسنة يعني إله منها يكون له نصيب منها، يعني له أجر وله يعني حسن. الثانية الأولى قوله تعالى من يشفع، يعني المسألة الأولى نظر في اشتقاقها وفي معناها. الآن الثانية واختلف المتأولون في هذه الآية، إبا بنشو شو معناها بالآية، طالما عرفنا اشتقاقها وعرفنا مصدرها وعرفنا من إيش معناها، إيش هو المراد فيها بقوله تعالى من يشفع. فقال واختلف المتأولون في هذه الآية. فقال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم هي في شفاعات الناس بينهم في حوائجهم، أي من يشفع يعني عاون الناس، يعني أنت إلك كلمة، أنت إلك جاه، أنت إلك يعني مكان، أنت بتعرف تحكي، أنت يعني أقوى قوي، أنت ادخل يعني ادخل بها المسألة واعمل الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهي في شفاعات الناس بينهم في حوائجهم، يعني مثل ما أنه بده يشتري ما رضي يبيعه، بده فلان يقضي الحاجة ما رضي يدخله، فلان بيعرفني كذا، يعني ما تفري بها. فمن يشفع لينفع فله نصيب، فمن يشفع لينفع فله نصيب، له نصيب منها يعني إله من هذا الخير، يعني يشفع لينفع فله نصيب، إله يعني نصيب، يعني الله سبحانه وتعالى جعل له أجرا، إله نصيب. أدش النصيب يعني على مقدار إخلاصه وصدقه بدخوله في هذا الأمر الذي يشفع فيه، يعني يجوز أن يأخذ. لا مو نصيب، مو يأخذ نصيب، له من عند الله حسنا هنا أجر. لا هو إذا كان يعني اشترط عليه ما بقى له، ما عاد اسمه يشفع، مو شفيع، اسمه تاجر صار، هذا هاي مو شفاعة، هذا تاجر، هذا دعا بجيبته أخذ نصيبه. ومن يشفع ليضر فله كفل، كمان فله كفل يعني له من هذا الضرر، له كفل، له ضرر يعني، لكن من ربه يعني أديش النصيب لما بيكون من بيكون من الله، وأديش نسأل الله العافية الكفل عندما يكون من الله، الله يجزي الكفل يعني. وقيل الشفاعة الحسنة هي في البر والطاعة. وقيل من يشفع شفاعة بالآية يشفع شفاعة حسنة، يعني شفاعة تكون حسنة على المشفوع له، يعني تكون نفع للمشفوع له. إمتى بتكون حسنة، بتكون نفع للمشفوع له؟ عندما يكون في البر، يعني البر مع كلمة البر يعني كلمة جامعة لكل الخيرات، تكون هي في البر. ربي قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر أن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يعني هذا كلمة جامعة لأنواع الخير كلها، البر. بس في ناس قالوا البر شيء يا أخي هين، وجه طليق وكلام لين، بس مو بحكي يعني شيء يعني، بس البر يعني شيء، البر السهل هذا يعني، هذا المراد. ولا البر مثل ما قلنا كلمة جامعة لكل أنواع الخير، لكن أنت بتقدر تأخذ قسط كبير يعني، ما بتقدر كلمة طيبة خليك باسم، كلمة طيبة شيء بين وجه طليق ولسان لين، بس اتحرك أخي وخلص كلمة ما بدنا منك شيء. نعم. والسيئة فهي في البر والطاعة، كمان حلو كتير يعني التعليق في البر والطاعة. البر مثل ما قلنا ممكن، لكن هذا بيكون تحت ضوء طاعة الله كل شيء، وإلا بيظن الإنسان بر هو مو بر، يعني بيكون بر يعني يسر له القصة، يعني يسر له السيارة، يسر له الفرد بده يشتري إهراء، هذا مجرم، هذا وين بقى حسنة ويعني عملت معه معروف وكتر خيرك وكذا، بس شو بده يساوي هذا؟ أو بيت ولا عيال ولا أو بناية بده يشتري هالمحضر كله، شو بده يساوي شيء؟ شو بده يساوي فيه؟ بده يساوي بنك، شو بده يساوي فيه؟ بده يساوي فيه ولا عيال ولا يعني ملها يعني من هالأمور هاي؟ أنت السبب بر هذا؟ لا، لا بر ولا طاعة ولا شفاعة. اسمع، ففي البر والطاعة يعني كل بناءنا وكل هدفنا بدنا نتقرب إلى الله، وعند الله كل الخير، هيك يعني كل الخير عند الله، فكل شيء بغير طريق الله شو ما كان هذا ملا يعني ما بينفع، لو ساعته وآنيته يعني نفع، لكن عاقبته يعني ضرر وليس بالنفع. كل شيء مشان الله، كل شيء مشان الله أبدا. الشفاعة الحسنة، الحسنة هي الشفاعة الحسنة هي في البر، يعني ما مسميها شفاعة، من يشفع شفاعة حسنة حتى تكون بالبر والطاعة. نعم. والسيئة في المعاصي. والشفاعة السيئة، ما رد عاد قال والشفاعة السيئة، قال والسيئة يعني الشفاعة والسيئة في المعاصي، كل شفاعة بالمعصية بالمعصية اسمها سيئة، كل شفاعة بالمعصية اسمها سيئة كيفما كانت، لو صاحبها عد حسنة وعد شيء جيد لا هي سيئة، وأنا أتجنب السيئات. فمن شفع أو شفع، من شفع شفاعة حسنة ليصلح بين اثنين استوجب الأجر. أي حسنة، نعم هذا بر وهي طاعة، فأصلحوا بين أخويكم يسألونك عليهم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ربكم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله، وين تقوى الله؟ أصلح ذات البين، يعني جعل تقوى الله بإصلاح ذات البين، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اثنين يعني ما يعني كل منهما يعني مولي ظهره للآخر، يعني أنتوا ادخلوا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي وأطيعوا الله ورسوله في ذلك إن كنتم مؤمنين أنه الله بده هيك سبحانه وتعالى. فمن شفع شفاعة حسنة، أي شو الشفاعة يعني؟ فمن أصلح بين اثنين أي فقد شفع شفاعة حسنة، فبالتالي استوجب ربي سبحانه وتعالى أوجب على نفسه الأجر له. نعم. ومن سعى بالنميمة والغيبة، يعني شو معنات هذا دين قاتلهم الله، هذا دين، هذا دين يعني ديننا دين الحسنة، وغيرنا شو ما بيعمل كذاب وهو سيء أو هو لازم يعني يندفن وينقبر يعني ويعني ونسكر عليه من كل جهاته، أنه إذا ما كان عند الله الحسنة، عند هذا الإنسان اللي ماشي بغير طريق الله يعني طريق تاني حسنة، إذا الله ما يدعو للخير والحسنة هو بده يدعي كذاب هذا. ودائما لما بيكون الإنسان سيء ما يقدم لك السيئة، يقدم لك ظاهر الحسنة ويقدم لك ظاهر الرغبة وظاهر الخير، هيك بيقدمه، ما حدا بيجي يعني بده يسرق إنسان أو يتكلم مع إنسان مشي لإنسان دغري بيتكلم معه إلا إذا عنده بطش أو كتير كتير ممكن، لكن غالبا بيدخله بطريق الخير مشان إذا يعني يوقع بالشر. فكل يعني كل هذا ديننا، ديننا دين الخير، ديننا دين الحسنات، ديننا دين النفع، ديننا دين المعونة، هذا ديننا. لذلك اللي ما بده هذا الدين هذا أول المجرمين، وهذا لازم يعني ينشال من أرض من أصله، هذا لازم نحفر عليه وعلى أصله وعلى جذره وما نخلي له أي شيء. يعني هذا الإنسان يعني ما شو جذره، يعني بقصد إنه أي قوة بتمده هي لازم نقطعها. هذا الإنسان ليش؟ إنه مجرم على عباد الله كله. نعم، لأنه الله بده شيء وهداك بده شيء. الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، شو بده فيكم؟ ليش يعذبكم؟ بس يعني اعملوا حقه، ومو إن شكرتم لمين؟ لبعضكم، صيروا مناح لبعضكم، وما بصيروا مناح لبعضكم إلا جربكم الله سبحانه وتعالى. أنا عملت أعطيتك عيون وأعطيتك أنف وأعطيتك أولاد وأعطيتك بيت وأعطيتك وأعطيتك وأعطيتك وأنا مالي عاوزك. قلت لك بس السجود قول إيه لما دام تستجيب لله معناته حيكون في خير لغير الله. أما لما ما بتستجيب لله بقول بتقول أنا بدي أعمل لفلان كذا، ما بتعمل قبل ما تعمل معه عمل لله اللي أعطاك، قبل ما أعطاك فلان أحسن الله أحسن لك يعني. وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. يعني في كتير ناس بيقولوا يعني الشيء مو بالصلاة والشيء مو بالعبادة والشيء صحيح شيء مو بهذا فقط يعني، لكن هذا أصل هذا. طالما الشيء مو هيك يعني كان يعني شو بدي يقول، ما في أغبى من هيك إنسان. اللي بيقوله يقول الشيء مو بالصلاة والشيء مو بالعبادة والشيء مو بالحج والشيء صحيح، معناتها كأنك عم تقول له الله ليش يعني فرضت هاي وهالأشياء هاي. شو لك طيب ليش الله فرضها؟ الله فرضها يعني في يعني شو بدنا نقول يعني أجأر من هيك إنسان ويعني وأدنى وأحقر من هيك إنسان يلي عم يستدرك على ربه. الله فرضها، الله فرضها هي. لكن في ناس سذج ما بفهمانين يعني، وهذا السبب من الناس اللي تلتزم والعياذ بالله بيعرفوا وبيحرفوا مثل ما بنقول. هو هذا السبب يعني هذا اسمه مضاعف، هذا يصد عن سبيل الله. الله يفوق أخي يشتري زيت يعني بيطلع هون على مدن كردية وهذا، والزلمة مخبور دائما يعني بيشتري من عنده وانت صحيح يعني. قال لي بقيت عنده مرة طول النهار وعمره شيء 80 سنة وأكثر ما شفته قام صلى. قال له حجي كأنه صلي عندك طول النهار ما شفتك صليت، أنا عم صلي بلايك ما صلي، ليش ما صلي؟ قال له ليش تصلي؟ أنا ما بيغش، أنا ما بيكذب، خلاص ليش الصلاة؟ مو فاهم عن هذا، لأنه شاف يعني يلي بيصلوا بيغشوا. قال له أنا ما بغش أنا ما بيكذب، خلاص ليش حتى صلي؟ مو عرفاني يعني مسكين محروم. محروم بس بقصد شو هاللي دفعه؟ بظن أنه يعني إذا طاعت الله أنه الإنسان يستقيم مع عبادة الله صحيح، بس في شيء الله فرضه، هذا الله إن شاء الله رب سبحانه وتعالى ما بيأخذه جاهل. وشو سببه؟ هدول اللي البياعين اللي مثله بيصلوا وبيغشوا. قال له أنا ما بغش، يعني الصلاة مشان ما تغش، الصلاة مشان تحسن، الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أنا يعني أفعل المعروف وأنهى عن المنكر، فليش الصلاة؟ يعني حسب الظاهر كلامه صحيح يعني. وهذاك اللي عم يصلي معناته الصلاة مو هيك صار يعني. نسأل الله العفو والعافية. فالدعوة بالحال أفصح من المقال. فقال هذا الشاهد يعني الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا يعني نشكره. شو شكره؟ شكره سبحانه وتعالى أن يحسن بعضنا لبعض. كمان بالوقت ذاته ما سميك ربي محسن لأول شيء لحتى تطيع الله. الله أمرك بطاعات والله مو عاوزك. ليش بقى؟ بس هيك يفكر فيها الإنسان يعني شوي. الله أمرني لحتى صوم لحتى جوع. إيه لا أمركم لكن طول السنة نازلين أكل أكل أكل. إيه ما صفي أكل يعني ضبوا إيدكم شوية يعني سكروا تمكن شوي قدمنا لحالكم. هيك الله هيك الله يعني بس هيك الإنسان يفكر يعني. الله لما حتكون حيصل له شعبية شغله ملايين كلها حتقول الله الله الله كلها حتقول الله لك أنا مطعمي وني. ها طيب قبل ما يكون وشلون كان الله؟ وإذا كانوا هيك مثل ما يعني نقول إنه الله سبحانه وتعالى قالوا شيء ليش حيصف عمرهم كلهم حياخذهم كلهم؟ الله إن الله هو الغني سبحانه وتعالى يعني الله بس الواحد يفكر ليش ليش أمرني ليش أمرني وهو مو عاوزني. بس يفكر بهالناحية يعني أمرني بالصدق إن صدقت ولا كذبت. الله يعلم السر وأخفى بيعرفك الله سبحانه وتعالى. ليش أمرك بالصدق؟ ليش يعني؟ مشان تكون إلك يعني مشان تعيش بعيشة هني رغدة يعني يعني ما تتعب بعضكم ببعض. لا كأنه يعني بيكذب معناتها اللي عم يكذب عم يكدر عيش إخوانه وعم يجعل الناس تخاف. إيه لذلك هذا عليه هذا نسأل الله العفو والعافية. هاي السيئة. فهذا ديننا هذا دين الإسلام. إيه دين الإسلام إرهاب. إيه ما بيشوفوا إلا آيات القتال. إيه هذا آيات القتال بالدل لو فهم شوي هذا الإنسان هذا المجرم قاتلهم الله لو شوي نظروا انه ايات القتال ليش الله خلينا نحن نفهم شو بدنا فيه. الله سبحانه وتعالى ليش امرنا بقتال الكفار والمنافقين خاصه؟ معناته قديش نفوس خبيثه في موجود الله خلقه وهو اعلم بمن خلق يعني بده قتل بده يعني. فشد الوثاق ما كان لرسول أن يكون لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تعال ليه معناه تأديش في الله اللي خلقه عم يلك تلو الله اللي خلقه هو صنعه بيعرف يعني. وهيك ابتلى بعضهم ببعض ليبلوكم أيكم أحسن وعمل. ليش؟ مشان الخير. هو يعمل خير ما بنعمل معه شيء لكن يأبى إلا أنه يعني العارب ما بصير يعني شو بدنا نقول أرنب أو يعني يكون شيء يعني يؤكل مثلا أو ما بيزي ما بصير عصفور. عارب ما بصير عصفور عارب. هيك الله خلقه عارب مشان تيجي بتدعسه. هيك الله خلقه. والله خلق هذيك حية مشان تيجي بتقتلها يعني. هيك الله خلقه. هذا بيقول هذا إرهابي. شوف شلون شفت شلون شفت شلون دعسوا للعرب يخرب بيته. دعسوا يا حرام روح له راسه. شو عمل له هذا العرب؟ شو رأيك لما هيك بتقوى على الحنش أو هالحية تقوى بتقتله هيك؟ شو هالقلب القاسي يا ويله من الله؟ شو هذا حقوق الحيوان يعني؟ ما هيك حيقول يعني نسأل الله العفو. ويعني وفي ناس والله أشد من عقربه وأشد من حنش وحية والله أشد لأنه حية تركها يعني بتغدر هي لكن تركها ما حتزيك مثل ما يزيك هذا هذاك الطبع بتلاقي نعم ماشي. مشان هيك ربي قال قاتلوا، هيك مشان هالأمة يعني في جرثوم الله خلقه، ليش بتبيده ولد هذا الجرثوم هذا هذا يعني هذا في حياة، ليش عم تبيده يا إرهابي، ليش عم تبيده؟ وهذول من الجرثوم، اليهود جرثوم بني آدم هو هن اليهود. الله يقول الله يأخذه إن شاء الله، أم يقول الله ويسعون في الأرض فسادا، الله يقول ويسعون في الأرض فسادا، وكل الحروب هن يعني بيأججوا وبيجعلوها، لكن الحمد لله بتجي عليهم بعدين. يعني ليش مثل هالجرثوم هالجرثوم، هذا دب كبير وهذا جرثوم صغير، يعني هذا هذا ديننا. بس عال الله يكرمنا بالفهم. نعم سيدي، كله بيلعبوا عليه وبيضحكوا عليه، وإرهاب كلمة إرهاب، وكله صار يمسك كلمة إرهاب إرهاب إرهاب. أول كل الدول كلها إرهابية، معناتها ماسكين البواريد وماسكين الأشياء وحاطين سجون وحاطين، هذا مو إرهاب اسمه؟ نعم. سيدي الله يعفو عن الناس. وما نقموا الله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سيدي الله بس بصد يعني إنه يعني بيقول إرهاب، يعني هيك فهم أولادك، فهم إخوانك، فهم إنه ديننا شو ديننا، يعني إنه القرآن بلحمنا ودمنا، لحنا القتال لحنا بلحمنا ودمنا، لأنه هيك الله ابتلانا سبحانه وتعالى بناس مكروب مكروب، هيك الله ابتلانا سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى بيحق الحق، الحق شو الحق؟ يعني السلامة والعيش الرغد والسدى وطمأنينة الناس، الناس هيك كلها الله سبحانه وتعالى هيك أمرنا. في ناس يأبون إلا الفساد، هيك الله خلاهم إلا الفساد، فهدول خذوا على إيدهم هي. وإلا إذا كانوا من ناشبنا فيهم، يعني لما قاتلون مروا من اللهم بدنا أرضكم وبدنا أموالكم وبدنا، لا والله ما بدنا، خلص أسلموا وتولوا أنفسكم، بس وبدليل أنه للنصارى نتركهم على تحريف وباطل، في إلهم نوعا ما مرجع، في إلهم كتاب، أما غيرهم مضرب من راسه تخبيص، وإن كان هدول فيه تخبيص نص وثلاث أربعة تخبيص عندهم، بس كيفما كان يعني يرجعون إلى مبدأ وخلص، وكلهم اجتمعوا عليه يعني وتركناه. أما يعني ما بدنا، يعني الله يرحمه ويرضى عنه، أظني أبو السليم أو غيره من السلاطين العثمانية يفتح البلاد يجي يأسلموا يولي أهله السلام عليكم خلاص، نحن بدنا تكون ما تظلموا بعضكم، هذا اللي بدنا. الله يفهمنا بجاه النبي، الحمد لله، ونقول رضيت بالله ربا، وعم يقول رضيت بالله ربا، وعم يقول بالله إرهاب، هذا كذاب، هذا اللي عم يقول إرهاب على القرآن، يعني عم يقول عن سيدنا محمد إرهابي، ما أقول عن الله إرهابي، يعني مو بعيد يقول يعني، بس تعرف لي شو معنات إرهابي، بس بدي أعرف يعني شو معناتها هي، يعني هو بيطلع إرهابي على أولاده كمان، خليه يعني بده إياه يساوي، يعني خليه ياكل يعني شو ما أكل ياكل، ليش عم تضربه يا أخي؟ عم ينضر ولا هذا هذا هذا هو يعني أسأل الله العفو والعافية. ومن سعى يلا سيدي ومن شفع شفاعة حسنة ليصلح بين اثنين استوجب الأجر، ومن سعى بالنميمة والغيبة أثم. شو النميمة؟ يعني عم يفسد بين الناس، والغيبة عم يتكلم على إنسان يؤذي الإنسان. يعني ديننا، شوف ديننا في أرحم من هيك يعني، وأحلى وأجمل من هيك. إنسان بعيد ما بصير تأذيه لو كان بعيد، أنه ما وصله شيء. إن من حكيت أنت قدام ناس أنت أسأت له بس هو يا أخي سيء أو شيء، هون بدك تحكي. أتريعون من ذكر الفاسق أذكره يحذره الناس. يعني شوف كله مش على الخير كله. وبعدين ما بتحكي مو يعني عم تعليك علكي، يعني عم تحكي مشان الله. يعني كلامك عليه بقدر، مو حطيته ونزل نتف فيه، لا، على مقداره. مثل الدواء هذا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، بس مو بتنزل فيه. ورد أنه يقتاد يؤخذ من المظلوم من الضاء من المظلوم للظالم، لأنه يكتر عليه على قد حاجته. هذا ديننا. ومن سعى بالنميمة والغيبة أثم. شوف يعني سبحان الله، في حدا بيحفظ يعني مثل ما بيقولوا بيحمي ظهرك، مثل الله ما حماك سبحانه وتعالى، ما بيخلي حدا يحكي عليه، ويا ويله اللي بيحكي عليه. في من يقول غيبة من الكبائر يعني، وبيقول إمام شعبي لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، لأنهما أحق بحسناتي من يعني من غيره. ومن سعى بالنميمة والغيبة أثم. نعم. وهذا قريب من معنى الأول. إيه. وقيل يعني بالشفاعة الحسنة الدعاء للمسلمين، والسيئة الدعاء عليهم. أيوة. وفي صحيح الخبر من دعا لأخيه. خلاص على المعنى الأول. شو يعني وقيل؟ شو أول شيء؟ واختلف فقال مجاهد هي شفاعة الناس بينهم في حوائجهم. أي هذا الأول. طيب شو قال بقى؟ وهذا قريب من المعنى الأول، يعني ليصلح بين اثنين، سعى بالنميمة أثم، مثل ما قال شفاعات الناس بينهم في حوائجهم. نعم، لذلك كان مو المعنى الأول، قريب من الأول. وقيل يعني بالشفاعة الحسنة دعاء للمسلمين، والسيئة دعاء، يعني بالشفاعة الحسنة من يشفع شفاعة حسنة الدعاء للمسلمين. اي الله مرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول غالب يعني لفظ نسيت، اذا قال الانسان كل يوم الله مرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفق أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كل يوم عليكم من الأبدال هذا، إذا كان دعا لأمة سيدنا النبي كل يوم أو اللهم وفق أمة سيدنا محمد 3 مرات يكون من الأبدال. يعني عم تدعي لأمة سيدنا النبي، يعني أي معناته هذا ما بيكون إلا بيكون على قدم سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم وفق سيدنا محمد. نعم، والله ما يعني ما لي حافظ تمام يعني، بس هذا من معلوماتي القديمة. الله يعفو عنه. نعم. وفي صحيح الخبر من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له، وقال الملك آمين. وقال الملك آمين. ولذلك ورد أدعو الله بلسان لم تعصي الله به. شلون ما في حدا إلا يعني الله يعفو عنا. قالوا يدعو الله بلسان الملك، أدعو الله لنفسي يعني الملك بإني لما بدأ إلى أخي الملك قال لي، معناته دعيت بلسان الملك، والملائكة لا تعصي، فهذا بلسان لم تعصب لها فيه. فهذا هو النصيب. نعم هذا هو النصيب. وكذلك في الشر بل يرجع شؤم دعائه عليه. وكان اليهود كمان يعني كمان وله مثل ذلك لما بدي عليهم ما بيكون جديد حقيق بالدعاء. أما نحن ما بدي عليه إن هاي شفاعة حسنة الله هيك يعجل على مثلا على مين على ترام مثلا الله يعجل عليه ويجعله نكال مثلا الله تاني تبع روسيا الله يعجل عليه ويجعله نكالا إن شاء الله ويجعله عبرة لمن يعتبر ليش لأنه يعني شو ربي قال فقط عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين إمتى بنحمد الله على النعمة ورغم أنه ما لي عنده شيء وما لي عندي لكن يعني الإيذاء واضح الإيذاء واضح يعني نعم. وكانت اليهود تدعو على المسلمين وقيل المعنى من يكن شفعا لصاحبه في الجهاد يكن له نصيبه من الأجر نعم. ومن يكن شفعا لآخر في باطل يكن له نصيبه من الوزر. وعن الحسن أيضا الحسنة ما يجوز في الدين والسيئة ما لا يجوز فيه. كل نرجع على ضوء رضوان الله كله. وكأن هذا القول جامع. نعم. والكفل الوزر والإثم. عن الحسن وقتادة يعني هذا الكلام عن الحسن وقتادة السدي وابن زيد هو النصيب الكفل الوزر يكون له كفل منها وزر منها كفل هو نصيب منها مثل قريبين لبعض. نعم. واشتقاقه من الكساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه لئلا يسقط يعني يحط على السنام يظهر بيحطه مثل الشيء هذي بيحطه على السنام لأنه على السنام ما بيقدر يثبت الإنسان بده شيء يعني يركزه بيحط سندين هذا الكساء بيحطه بصير يعني مثل بلف مثل اللفة على السنام بصير مثل قاعدة ممكن يعني يثبت ما شفناه بس هذا حسب كلامه الذي يحوي يعرف أنه بيحطوا الأشياء هيك بيحطوها ويصير مستوي الخشبات بيحطوها هذا شفناه على البعير وبيتمسك فيها الإنسان يحويه راكب البعير على سنامه لئلا يسقط حتى ما يزحل يعني يقال اكتفلت البعير إذا أردت على سنامه كساء وركبت عليه إذا أدرت على سنامه كساء وركبت عليه ويقال له اكتفل لأنه لم يستعمل الظهر كله اكتفى له كفل يكون له كفل منها مو كلها له نصيب منها بل استعمل نصيبا من الظهر أيوة. ويستعمل في النصيب من الخير والشر كما يستعمل يعني مثل البلاء بلاء بيكون خير بيكون شر ونبلوكم بالشر والخير فتنة وفي كتاب الله كيف لينها كفل من رحمته معناته الكفل مو للشر بس يعني الشكل على المعنى سيدي صار قدر قدر يعني نعم أو النصيب قدر هون عم يقول أنه كفل معنى والنصيب قدر أي نعم. والشافع يؤجر فيما يجوز وإن لم يشفع رجع لأصل الكلام فقال الشافع يؤجر فيما يجوز يؤجر فيما يجوز فيما شرعه الله ولم يمنع عنه سبحانه وتعالى بس ما يعني صار لكلامه أي فائدة حكى ومشي أنت شفاع وخلاص أنت أحكي وما عليك يعني بين أنك أقل شيء أنك أنت جيت مع هذا الإنسان جبرت خاطره لو ما صار قال وإن لم يشفع لأنه تعالى قال من يشفع ما قال من يشفع. نعم. ولم يقل يشفع. وفي صحيح مسلم اشفعوا تؤجروا. اشفعوا تؤجروا. وليقضي الله على يعني بعدين ما بتعرف انت اشفع ممكن يعني شفعتك تسري وتمضي ممكن يعني ما يبلوا بس انت شفع انا حكيته يعني. نعم. وليقضي الله على لسان نبيه ما احب. ايوه. الثالثه قول يعني سيدنا النبي قال بتشوفوا حدا يعني اشفعوا له لو انا جاي وانت اشفعوا مع انه اولى الناس. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الثالثة قوله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا. مقيتا معناه مقتدرا ومنه قول الزبير مقيتا مقتدرا كان الله على كل شيء مقتدرا. وذي ضغن كففت النفس عنه وكنت على مساءته مقيتا. حلو جميل جدا أنه مقيتة يقول الواحد وش ليه جبت مقيتة أنه مقتدرة كرامة القرآن عربي وهي العربي كان أي قديرة. فالمعنى إن الله تعالى يعطي كل إنسان يعطي كل إنسان قوة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقيه. لا قوة ولا قوتة قوتة. إن الله تعالى يعطي كل إنسان قوتة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء ويعني إعطاء كل إنسان قوتة وهذا بده قدرة وقليل يعني كل واحد يصلوا نصيبه وما حدا ما يعني ما وصله بده قدرة بدأ استطاع بدأ إحاطة بدأ حفظ بدأ حصر بدأ شو بده بده كلمة قوتة يعني قوتة الذي يعني يقوته يعني ويقيه يعني يعني كل واحد بده شيء يناسبه وكل واحد بده حصته وما تنسى حدا والله قدرة عظيمة هي. لذلك على كل شيء مقيتة سبحانه. نعم. ومن قوله عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقيه. نعم. على من رواه هكذا أي من هو تحت قدرته وفي قبضته من عياله من عياله وغيره ذكره ابن عطية. تقول منه قدته أقوته قوتا وأخذته أقيته إقاتا فأنا قائت ومقيت. نعم. أي رواية سليم أن يضيع من يعود في الحديث. نعم. أن يضيع من يقيت من يعود. نعم في رواية. نعم. وحكى الكسائي أقات يقيت وأما قول الشاعر إني على الكساب مقيت فقال فيه الطبري إنه من غير هذا المعنى المتقدم. نعم. إنه بمعنى الموقوف إيه إني على الحساب موقوف إيه؟ وقال أبو عبيدة المقيت الحافظ وقال الكسائي المقيت المقتدر. والله هو الحافظ والمقتدر قريبا من بعضه. نعم. قال النحاس وقول أبي عبيدة أولى لأنه مشتق من القوت القوت القوت والقوت معناه مقدار ما يحفظ الإنسان هذا. وقال الفراء المقيت الذي كان يعني مقدار ما يحفظ الإنسان اللي بيخبي أيمون يقول قوته هذا. نعم. وقال الفراء المقيت الذي يعطي كل رجل قوته وجاء في الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ويقيت ذكره الثعلبي ويقيت. نعم. وحكى ابن فارس في المجمل المقيت المقتدر والمقيت الحافظ والشاهد وما عنده قيت ليلة وقوت ليلة قوت قيت الله أعلم. هذا قوله تعالى وإذا حييتم والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، اللهم علينا عزة دينك وذل عدوك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والسلام والعفو والعافية والتوفيق وسعادة الدارين وكفاية همهما، فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم لا تؤاخذنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع. اللهم يا ربي يسر لنا أمورنا مع الراحة قلوبنا وأبداننا، واطمس واطمس واطمس على وجوه أعدائنا فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم حفنا بألطافك الخفية ونجينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين من كل بلاء وبلية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك مسبح الأمين. لا أخير أبو حسين، أبو حسين هاي مسبح.